إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من نعم الله العظيمة هذا الاجتماع المبارك في هذه الدروس المباركة التي قام الإخوان بإعدادها ضمن هذه الدورة، ومشاركتي فيها قليلة في هذا الدرس، فالفضل كل الفضل للإخوة المشايخ والأساتذة الذين تولوا هذه الدروس وقاموا بإلقائها، فلهم منا الدعاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم جهودهم، وأن ينفع بها، وأن ينفع الحاضرين والمستمعين بهذه الدروس. درس اليوم في موضوع مهم جدا، عنوانه: طالب العلم والسنة النبوية. السنة النبوية ثاني مصادر التشريع الإسلامي، يقصد بها ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، وما وصفه به الواصفون، كل هذا داخل في السنة النبوية. وإذا كانت هذه السنة بهذه المثابة ثاني مصادر التشريع بعد كتاب الله تعالى، فقد أولتها الأمة الإسلامية ابتداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أولتها الأمة حقها من العناية ومن الرعاية ومن العمل، ومن جوانب كثيرة قامت الأمة الإسلامية بخدمة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الغرض الأول من الاهتمام بالسنة النبوية هو الاتباع، هو التطبيق. جاء القرآن الكريم بقواعد عامة في غالب أمورنا، في غالب أمور الشرع، كالصلاة والزكاة والحج. لا تجد في كتاب الله تعالى مقادير الزكاة، ولا تجد في كتاب الله تعالى عدد الركعات في الصلوات. كل ذلك بينه صلى الله عليه وسلم، فأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنة عنايتهم، ونقلوها بأمانة ودقة واحترام وإجلال لمن جاء بعدهم. نقلوها، بل نقلها بعضهم لبعض، لم يكن كلهم يحضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتناوبون، بعضهم يتناوبون، من سكنه بعيد ينيب عنه أخا له، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو وجار له من الأنصار، هذا يحضر يوما وهذا يحضر يوما، لئلا يفوتهم ما يحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقلها هؤلاء لمن بعدهم، فكل مناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل في كذا فقال كذا فأمر بكذا فنهى عن كذا. ومنهم من من الله عليه بطول العمر فكثر أصحابه وبلغهم ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومثل أبي هريرة ومثل جابر بن عبد الله. هؤلاء نجد الواحد منهم له أصحاب من الله عليه بصحبة رسول الله، ثم من الله عليه بالحفظ، ثم من الله عليه بطول العمر، فتوفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم من توفي بعد وفاته؟ بخمسين سنة، بأربعين سنة، بستين سنة، بثمانين سنة. كم من جيل صحب أنس بن مالك رضي الله عنه، وكم نقلوا إلينا من ما لذ وطاب من حديثه صلى الله عليه وسلم. والغرض، كل الغرض من هذه العناية وهذا النقل هو الاتباع، الاتباع والعمل. ونقل عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كلمات كثيرة في احترام هذه السنة وفي الغرض من نقلها. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث بين أصحابه وفيهم بعض أبنائه، فحدثهم بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه، ويظهر أنه من صغارهم: والله لنمنعهم. فغضب، يقول الناقل، فغضب عبد الله بن عمر رضي الله عنه غضبا شديدا وقال: أقول لك، قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم تقول: والله لنمنعهم. يقول الراوي: حتى هم به، يعني هم أن يؤدبه. وروى مرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه حديثا في الحج، فقال له بعض حضوره: لكن عمر كان يقول كذا، يعني عمر بن الخطاب كان يقول كذا، يعني كان رأيه في المسألة خلاف ما نقلت. فقال: ويلك، أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال عمر؟ والده. يقول ابن عباس مرة لما اعترض عليه بعض الحاضرين بكلامي، يعني كأنه يستفسر منه، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول كذا. هذا الاهتمام بالسنة النبوية وهذا الجهد الذي قام به صحابة رسول الله استمر في الأمة، تناقلوه جيلا بعد جيل، فكانت عناية الأمة بالسنة النبوية تتلخص في ثلاثة جوانب: إذا أتقنتها وتصورتها، طالب العلم يتصور ما هي الجوانب التي ينبغي أن نعتني بها أو التي اعتنت بها الأمة في السنة النبوية. هي ثلاثة جوانب ويتفرع من كل جانب فروع، لكن هي ترجع إلى هذه الأصول أو هذه الجوانب الثلاثة. الجانب الأول وهو مهم جدا: جمع السنة النبوية، جمع السنة النبوية، محاولة، يعني جهود، لا أقول محاولة، جهود عظيمة بذلت للتبليغ، لإيصال ما قاله رسول الله، لإيصال ما فعله رسول الله، ما سنه رسول الله، ابتداء من صحابة رسول الله ومرورا بالتابعين ومرورا بمن بعدهم بتابع التابعين، ثم من بعدهم فحرصوا على جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء عصر التدوين، فسجلوا كل شيء، كل ما بلغهم من سنة رسول الله سجلوه. كثرت المصنفات وعظمت بالمجلدات، كل إمام له عدد من المصنفات. يمكن لو تذهب للمكتبة أو لو تقرأ ما ألف في سبيل جمع السنة من مصنفات وتذهب إلى المكتبة الآن لا تجد منه إلا القليل لأسباب عديدة، لكن كل إمام أحب أن يشارك في هذه الفضيلة في هذا الجهد. لو قيل لك مثلا الإمام ابن جريج له مصنفات، أين ذهبت هذه المصنفات؟ لا نجدها الآن. لو قيل لك وكيع بن الجراح، لو قيل لك حماد بن سلمة، لو قيل لك معمر بن راشد، لو قيل لك سعيد بن أبي عروبة، لو قيل لك قتادة، لو قيل لك الزهري، دون كل شيء، كل ما سمعه دونه. جهود عظيمة جدا بذلت، وخصوصا في القرن الأول، في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، جهود عظيمة جدا بذلت لجمع السنة، وكان الغرض منها ألا يفوت شيء، ألا يفوت شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أمر به أو نهى عنه، لأمر بالغ الأهمية، وهو الذي يميز هذه الشريعة عن غيرها. الشريعة الإسلامية مشروع حياة، مشروع حياة ومشروع ما بعد الحياة. كل حركة لك فيها سنة، فيها قرآن أو فيها سنة، كل حركة منذ بل قبل أن توجد فيها توجيه نبوي، فيها قرآن، فيها سنة. حين الولادة، في الحمل، حين الولادة، في الرضاع، في الفطام، في الحضانة، في النفقة، في التعليم، في الشباب، في الزواج، في تربية الأولاد، في الكبر، في التعلم، كل في الصلاة، في الزكاة، في المال، كل شيء فيه سنة. وهذا هو الذي يقلق أعداء الإسلام. ليس هناك في الدنيا كلها، ليس هناك في الدنيا لا من الأديان السماوية ولا من القوانين الوضعية والمذاهب الوضعية ما هو مشروع مكتمل، مشروع حياة، إلا الإسلام. ولهذا استعصى على أعداء الإسلام أن يقضوا عليه أو أن ينالوا منه، لأنه مشروع حياة. يعني حتى كثير من الغربيين من المفكرين دعاهم أو كان من سبب إسلامهم هو شمولية هذا الإسلام. يقولون يقدم لنا مشروع، يقدم لنا ماذا نعمل، كيف ننام، كيف نستيقظ، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نتعبد، ما صلتنا بالله، ما صلتي بأخي، ما صلتي بزوجي، ما صلتي بوالدي، ما صلتي بجيراني، كل شيء فيه تشريع، لم يتركنا أبدا. فلهذا حرص العلماء رحمهم الله تعالى وحرصت الأمة جيلا بعد جيل على جمع السنة النبوية. هذا الجمع حصل في أجيال متفاوتة متلاحقة، في جيل الصحابة، في جيل التابعين، في جيل تابع التابعين، في الأجيال اللاحقة. وانتشر الرواة لهذه السنة انتشارا عجيبا، مهما تأملته لا ينقضي منه العجب، في كل مكان. تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية، تفرقوا في العراق، في الشام، في مصر، في خراسان، منهم من بقي في المدينة، منهم من ذهب إلى مكة، وكونوا مدارس. هذه المدارس ابن عباس له في مكة مدرسة، أنس له في البصرة مدرسة تسمى مدرسة البصريين، ابن مسعود أبو موسى الأشعري في الكوفة، جابر بن عبد الله في مكة، ابن عباس في مكة، في المدينة أبو هريرة، في خراسان بريدة، في مصر عبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وغيرهما، في الشام أبو ذر وأبو الدرداء. كونوا مدارس للرواية، مدارس للرواية استمرت على مدى عشرات السنين، بعضها استمر عشرات السنين، وهم يروون هذه السنة وينقلونها. ثم بعدهم التابعون أيضا كان لهم مدارس، كان لعطاء بن أبي رباح أصحاب، كان مثلا لسعيد بن المسيب أصحاب، كان مثلا نافع مولى بن عمر كان له أصحاب. هذه الأجيال أو هذا الجهد تم بواسطته حفظ السنة من الضياع، وخصوصا بعد التدوين، جهد كبير في التدوين في المصنفات لا يقدر قدره، مع قلة الورق، مع ضعف الإمكانيات، مع الحاجة إلى السفر، يسافرون. يقضي الواحد منهم العشر سنين، الخمسة عشر سنة، يقضي العشرين سنة في الرحلة. اقرأ مثلا ترجمة أحمد، اقرأ ترجمة يحيى بن معين، اقرأ في أي، خذ أي راوي، صارت الرحلة ثقافة. يعني من النادر أن تجد في الراوي أن يقال إنه لم يرحل، يستوعب شيوخ بلده ثم يرحل إلى الأمصار الأخرى، يجلس في البلد كذا يوم كذا شهر، يتردد على البلد أحيانا. حتى من ما يذكر في هذا أن بعضهم يعني يخاف من مثلا من الحج أن تكون نيته غير الحج، لشوقه إلى لقاء بعض الرواة الذين في مكة أو الذين في المدينة سيمر بهم. حتى قال أبو زرعة مرة: لم تصف لنا نية، لم تصف لنا نية. يعني في المدينة فيه فلان يقول نود الذهاب إليه نروي عنه، يعني أن نيتنا في زيارة المسجد النبوي داخلها نية الرواية. في مكة الحج داخله نية السماع مثلا من فلان وفلان. فالخلاصة من كل هذا الجانب أنه لم يفت شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الآخر متمم لهذا الجانب، متمم لهذا الجانب. ما هو هذا الجانب؟ هو أو ناتج عنه هذا الجمع للسنة النبوية، وهذه الجهود في جمع السنة النبوية تم عن طريق الرواة، لم تكتب السنة النبوية في البداية كما فعلوا بالقرآن الكريم. وكانت السنة مع أحد الصحابة، يسمع الصحابي الحديث، تسمعه عائشة في البيت، ليس مع رسول الله إلا من؟ إلا عائشة، ليس معه إلا أم سلمة. يكون في سفر لا يسمعه إلا مثلا، أو في بعض الجلسات لا يكون معه إلا الراوي الواحد، ليس مثل القرآن يسمعونه في الصلاة، يسمعونه تداولوه في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقل إلينا جيلا بعد جيل. طبيعة نقل السنة النبوية أنها نقلت عن طريق الرواة، والنقل عن طريق الرواة وخصوصا بعد عدة أجيال صاحبه ما يعتري الرواة بكونهم بشر في أحد أمرين: ما يعتري البشر من الخطأ والنسيان، وما يعتريه في عدالته، وخصوصا بعد وجود المذاهب والتيارات الفكرية والتعصب للمذهب أو للبلد أو للقبيلة. أو وجود الخطأ في الرواة، وجود ما يخشى من التزيد في الحديث، أوجد الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول، وهو جانب النقد والتمحيص. فشاع عند المحدثين رحمهم الله تعالى هذه المقولة، يمكن تسمعون بها: قمش ثم فتش، قمش ثم فتش، يعني اشتغل أولا بأي شيء بالجمع. فإذا جمعت وحصلت على حصيلة من هذه الأحاديث ومن الروايات، فتش بعد ذلك. ومعنى فتش يعني محص: هل هذا خطأ؟ هل هذا صواب؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا موضوع؟ إلى آخره. فجاءت حركة النقد التي هي مفخرة للأمة الإسلامية بلا جدال، حتى قال بعض المستشرقين: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا، يعني ما شاءوا من الفخر فليفخروا، ما شاءوا، ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. ما هو علم الحديث؟ هو علم الحديث هو نقد السنة، هو تمحيص السنة. اشتغل به أول من اشتغل به الصحابة رضوان الله عليهم. إذا جاءهم الحديث، إذا روى الصحابي حديثا، نفس الصحابة تثبتوا من هذه الرواية خشية أن يكون الناقل غلط. تعرفون قصة عمر رضي الله عنه حين في الاستئذان طرق عليه أبو موسى الأشعري الباب ثلاثا، فلما خرج عمر لم يجده، فبعث إليه، قالوا له هو أبو موسى. فلما جاءه كان مهيبا رضي الله عنه يخافون منه، أحيانا يؤدب بالدرة، أحيانا يخافون منه رضي الله، حتى هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: يا عمر ما سلكت وادنا وفجا إلا سلك الشيطان غيره. كان مهيبا، الهيبة يضعه الله لبعض الناس في صفات فيه، حتى كان بعض الصحابة لديه بعض الفتوى ولديه بعض لكنه كان يخاف من عمر، ما كان يظهرونها إلا بعد وفاته رضي الله عنه. فلما جاءه قال له: ما حملك على الانصراف؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فوقع الآن أبو موسى في قضية أخرى غير مسألة الانصراف، الآن التثبت من الحديث، قال: لتأتيني بشاهد أو لأفعلن بك كذا وكذا. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فجاءنا في مجلس يرتعب، فقالوا: ليذهب معك أصغرنا، كلنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فشاهد، فقال عمر رضي الله عنه: أنا إني لم أتهمك. انظر يعني الحصافة ويعني الغير على هذا الدين والغير على السنة، لم أتهمك، ولكني أردت أن يتثبت الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا سمع حديثا، إذا سمع رواية، يحق له أن يتثبت، لأن الناقل له بشر، وقد يكون هو رأى آية تعارض هذا النقل، أو رأى حديثا يعارض هذا النقل أو كذا، فيستفهم من صاحبه. ابن عمر رضي الله عنه مشهور بمتابعة الرسول والحرص على تتبعه في سنته وفي ما يصدر عنه للتطبيق. فحدث أبو هريرة مرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل أو من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع فله قيراطان. فضل عظيم جدا في الصلاة على الجنازة ما سمع به ابن عمر، فيعني استشكل وقال: أبو هريرة أكثر علينا من الرواية. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني دفاعا عن نفسه وتأكيدا لكونه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى عائشة: هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ فصدقته، قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: كان في يد ابن عمر رضي الله عنه حصى فرمى بها في الأرض وقال: لقد فاتنا أو فاتتنا قراريط كثيرة. هذا التثبت من الرواية الذي سنه أصحاب رسول الله بدأ يتوسع بتوسع الرواية وبكثرة الرواة وبطول الإسناد، حتى أصبح فنا، أصبح له رجاله، تفرغوا، تركوا الفقه، تركوا القراءات. قد يكون بعضهم مشارك في بعض هذه الأمور، ولكن كثير منهم تفرغ لهذا الفن، جمعوا السنة ثم شاركوا أو قاموا أيضا بنقدها، وهم من يعرف بأئمة الجرح والتعديل، أئمة العلل، نسميهم ما شئنا، مثل البخاري، مثل أحمد، مثل ابن معين، مثل شعبة بن الحجاج، مثل مالك بن أنس، مثل فلان، كثيرون جدا جدا انتشروا في البلدان وأصبح لهم تلاميذ، وأصبح هؤلاء التلاميذ يسألونهم عن الأحاديث، يسألونهم عن الرواة: ما رأيك بفلان، ما رأيك بفلان، فلان صدوق، فلان ثقة، فلان حافظ، فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان كثير الوهم، فلان سيء الحفظ، الحديث الفلاني رواه فلان، ما رأيك به؟ يقول لك: هذا الحديث خطأ، هذا الحديث الصواب فيه أنه من كلام عمر، الصواب فيه أنه من كلام ابن عمر، الصواب فيه أنه من كلام إبراهيم النخعي، الصواب فيه أنه لا يرويه أبو هريرة عن الرسول، يرويه أبو سعيد. اشتغلوا بأخطاء الرواة، اشتغلوا بنقد السنة، هذا هو نقد السنة الذي يعني كثر الحديث عنه. هذا جانب مهم جدا ألف فيه من المؤلفات، بحيث قال بعض العلماء إنه هذا الجانب من العلم من جوانب العلم التي طبخت ونضجت واحترقت من كثرة ما أؤلف فيه وما دون فيه وما بلغنا من المصنفات فيه. طبعا هذا الكلام لا يوافق عليه، ولكن هو مؤشر على كثرة التأليف في هذا الجانب. ترى يعني من جهدهم رحمهم الله تعالى ومن كلماتهم ما ورد عن بعضهم أنهم كانوا يفضلون النقد على الجمع. يقول بعضهم: لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أروي أو أسمع 20 حديثا، لأنه إذا فاته أحاديث لا إشكال. المشكلة ما هي؟ إذا وصله حديث وظن أنه لا علة له، ثم تبين أن له علة. إذن هذا جانب مهم جدا في نقد السنة النبوية. الجانب الثالث وهو الغاية من كل هذا، التفقه. الغاية من الجمع ومن النقد والتمحيص شيء واحد مهم، وهو العمل، الاستنباط. سميه ما شئت، نسميه الاستنباط، نسميه التفقه، نسميه العمل، أي ما شئنا، هذا هو الغاية من الجانبين الأولين. وهذا الجانب أيضا أولي أولاه أولته الأمة بحمد الله تعالى من اهتمامها ومن رجالها ما يسر كل مسلم، ابتداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، كانوا فقهاء اشتهروا بالفقه، ابن مسعود رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، ابن عباس، جابر بن عبد الله. لو تصفحت مثل مصنف ابن أبي شيبة أو مثل مصنف عبد الرزاق، قل باب من العلم، قل باب من العلم إلا ولصحابي فيه رأي. اشتغلوا بالتفقه. من أين أخذوا هذا التفقه؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التابعون بعدهم فقهاء أيضا، عطاء بن أبي رباح من المبرزين في المناسك، يرجع إليه في وقته وبعد وقته أيضا في المناسك، الشعبي، سعيد بن المسيب أو المسيب، سالم بن عبد الله، هم رواة الحديث وهم أيضا فقهاء السنة، فقهاء الأمة. كان هناك 7 من الفقهاء، بعضهم يقول 10، يسمون الفقهاء 7 في المدينة، مثل ما نسميهم الآن مثلا هيئة كبار العلماء، مجلس. إذا حدثت حادثة في المدينة اجتمع لها هؤلاء وتداولوا الرأي فيها، منهم سالم بن عبد الله، منهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، منهم أبو بكر ابن عمرو بن حزم، منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن. إذا نظرت إلى هؤلاء وهم محدثون أيضا، جمعوا بين فقه السنة وبين روايتها. ثم انتقل إلى من بعدهم، فقهاء السنة. من هم فقهاء السنة؟ مالك أحد زعماء أو أئمة المذاهب الأربعة، الشافعي، إمام المذهب الشافعي، محدثا له مسند الآن، وإن كان هو لم يؤلفه لكنه مجموع من رواياته. الإمام أحمد أشهر من أن ينكر، كان فقيها رحمه الله، له المذهب الحنبلي. هذه الجهود العظيمة في التفقه قامت بها الأمة في العصور الثلاثة الأولى خير قيام، وسلموا هذه الثروة، سلموها إلى من بعدهم جيلا بعد جيل، حتى وصلت إلى من؟ إلينا. نحن طلبة العلم الآن، ما هو واجبنا تجاه هذه السنة؟ هذه جوانب ثلاثة، لكني سأركز الآن على جانب واحد، وهو جانب النقد. جانب نقد السنة النبوية في الوقت الحاضر، أولا في كل عصر لا بد للناس من علماء في كل فن، لا يمكن أن يقال لك إن الناس استغنوا بعلمائهم السابقين عن علمائهم الحاضرين، لا يمكن، لا في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث ولا في اللغة، لأن الناس مرجعهم في هذه الفنون العامة مرجعهم إلى الكتب والمصنفات أو إلى العلماء، إلى العلماء، لا يمكن أن تقول للعام إذا سألك عن شيء اذهب إلى الأم للشافعي ستجد فيه الحكم، لأنه قد لا يكون أصلا يستطيع القراءة، وإذا استطاع القراءة قد لا يستطيع أن يصل إلى الحكم الذي يريد، وإذا وصل إلى الحكم الذي يريد لا يفهمه. فنحن بحاجة إلى فقهاء في هذا الزمان، ونحن بحاجة إلى مفسرين، وبيت القصيد هنا أننا بحاجة إلى جهود عظيمة جدا لنقد السنة النبوية وتمحيصها. كل بما يستطيعه، كل بما يستطيعه. وأنا أقول دائما أكرر هذا الكلام، أن السنة النبوية بالنسبة لنقدها هي في هذا الزمان أحوج من غيره مما سبق، حتى في عصر الأئمة، حتى في عصر الأئمة. لست أبالغ في هذا، نحن بحاجة إلى النقد وبيان صحيح السنة من سقيمها والتأكد حين الاستدلال بحديث، سواء كنت مفسرا أو كنت فقيها أو كنت واعظا أو كنت مدرسا، بحاجة إلى نقد السنة النبوية الذي جمع في عصر الرواية، وقلنا إنه كان بحاجة إلى نقد وصل إلينا بعضه، بل وصل كثير منه. قام الأئمة السابقون بنقده في كتب خاصة، ولكنه وصل إلينا أيضا في كتب الرواية. فليس كل ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد في كتب السنة يؤخذ هكذا على علاته. ولكن قد يقول قائل الحمد لله الآن انتشر العلم وكثرت الجامعات وكثر طلاب السنة وكثرت المؤلفات والرسائل العليا والرسائل الجامعية، وأنا أقول نعم كثر هذا الشيء بحمد الله تعالى، ولكن هذه هي المشكلة، ما زلنا لا أقول يعني أقول لا زلنا الشوط بعيد جدا لكي نصل إلى ما نريد. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أراقب خطب الجمعة، أراقب البرامج في التلفزيون، أراقب ما ينشر من كتيبات. مع الأسف الشديد مليئة بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. وقع في يدي كتاب مترجم للبنغالية للغة البنغالية، يتكلم فيه أحد المشايخ عن بعض المحرمات ويورد أحاديث في الترهيب. هذه الأحاديث مع الأسف الشديد جملة منها موضوع وبعضها واهن جدا وبعضها ضعيف، وبين الفينة والفينة يمر بك حديث صحيح. الآن مع انتشار العلم الآن يأتيك في خذوا الآن بمناسبة الحج، طبع عدد من المناسك لمشايخ تجد فيها هذا الحديث: إذا وضع الحاج رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا ساديك، نفقتك حرام، وزا إلى آخره. ثم الجانب الآخر، هذا الحديث واهن جدا، لا يصح أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول قال رسول الله، أنت تقول قال رسول الله، لا يصح أن ينسب إلى. ومع هذا في طبعات، وإلى الآن في خطبة العيد كم مرة سمعنا حديث الجوائز، إلى الآن إلى العيد هذا الماضي: انصرفوا الذي في آخره، انصرفوا مغفورا لكم. حديث موضوع في كل عيد. احيانا الان في الجوالات ياتيك حديث: من صلى كذا، من فعل كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من فعل كذا، من صلى كذا فله كذا، الصلاه تفعل كذا وكذا، وحديث ثم في اخره: انشر تؤجر. يا اخي كيف انشر تؤجر؟ تؤجر على الكذب على رسول الله؟ يعني امر عظيم في هذا الوقت الان الذي كبر فيه العلم وكثر فيه يعني الحمد لله الوعي، في خطب الجمعة أنا أستمع للخطب يعني تتعجب، الموضوع فيه أحاديث صحيحة ومع هذا جل أحاديث الخطبة إما ضعيف جدا وإما ضعيف. في الرسائل الصغيرة هذه ينتشر الحديث الموضوع، في رسائل الجوال بين الناس ينتشر الحديث الضعيف، حتى أنك في خضم هذه الأمور ربما لا تسمع بالحديث الصحيح. كم في الحديث، كم من حديث في فضل الصدقة، أحاديث كثيرة بحمد الله، أحاديث كثيرة، ولكن الذي ينشر الآن هو حديث واحد ضعيف لا يصح أن ينشر: داووا مرضاكم بالصدقة. كم من شخص ساهم أناس كثيرون من أهل الخير في نشر مثل هذا الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. هو حديث ضعيف في الصحيح ما يغني عنه، ونحن لازلنا إلى الآن. فالخلاصة الذي أريد أن أقوله بالنسبة لطالب العلم في أي فن هو ألا نهدر جهود علمائنا، ونحن بحاجة إلى جهود كثيرة كبيرة جدا في تنزيل ما نقرره، ما يدرس، ما تنزيله على الواقع، وإلا لا فائدة، لا فائدة أبدا من محاضرات. من ما هو السبيل إلى تنزيله إلى الواقع؟ ما هو السبيل إلى تنزيله إلى الواقع؟ السبيل شيء واحد، شيء واحد أرجو لطالب العلم أن ينتبه له، أيا كان تخصصه، أيا كان تخصصه، أيا كان تخصصه، في التفسير، في الفقه، مدرس، تريد أن تنبه على قضية، تثبت مما تريد أن تستدل به. إن كنت تستطيع التثبت افعل هذا بنفسك، إن لم تكن تستطيع اسأل عن هذا غيرك وينتهي الأمر. ينتهي الأمر لأن يعني لو جربنا هذا الدواء أو هذه الطريقة بعد فترة سنة سنتين ثلاث ستجدك ملتزما بذكر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متجنبا قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني لا يغني أن لا ينفعك شيئا أن تتغاضى عن حديث لكونه شديد التأثير، لا يغني هذا شيئا أبدا. يعني حسن النية لا يفيد في هذا الجانب، نيتك الصالحة في أن ترغب. يعني كثير من الوضاعين في عصر الرواية دفعهم إلى الوضع ما هو الترغيب في السنة، الترغيب في الخير، ولكن أئمة الحديث وأئمة النقد لم يسامحوهم من أجل هذه النية. فالذي أقوله الآن هو أن لطالب العلم، لطالب العلم علينا مسؤوليات عظيمة، سواء كنا متخصصين أو غير متخصصين، علينا مسؤوليات عظيمة أن نتنبه لما ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح لنا بحال من الأحوال، وخصوصا بعد انتشار الوسائل. يعني بإمكانك أن تسأل في أي لحظة، بإمكانك أن تذهب إلى أي كتاب، وأيضا بإمكان طالب العلم أن يكون عنده فقه في صحيح السنة وسقيمها. ما معنى الفقه؟ الحديث إذا جاءك مباشرة، أنت بمجرد سماعك له أو بمجرد قراءتك له يكون عندك فقه، إن لم يكن للتمييز فأقل الأحوال للتوقف. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نور. ذكر العلماء أن من علامات الحديث الصحيح أن يكون عليه نور النبوة. يعني إذا جاءك الحديث مرتبا طويلا فيه من فعل كذا ومن فعل كذا والصلاة تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم بدأ يصرب عليك من هذه الأمور في صفحة في صفحتين، أنا أتعجب من طالب العلم كيف يقع في باله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. طيب أنت أستاذ متخرج من كلية تدرس أيضا، أو أنت خطيب، أو أنت واعظ، بمجرد سماعك لهذا تستنكره. ليس هناك نص نبوي في مجموعة من الأسطر إلا في أحاديث القصص، في أحاديث الشفاعة، لكن في الأوامر في النواهي ما تجد هذا الشيء. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، تهيب من الأحاديث إذا كان فيها ترغيب يعني فضل عظيم على عمل بسيط توقف فيه. نعم انتهى الوقت الآن. يقول الإخوان فيه راحة أو يسمونها فسحة أو راحة لمدة 10 أو ربع ساعة 10 دقائق أو 15 دقيقة، وأعود إلى وأنظر أيضا في بعض الأسئلة التي هي أيضا في موضوعنا. السلام عليكم. شيخ حديث الدنيا مزونة لا غير صحيح غير صحيح. Thank you.